نكاح فضولي عارفينه، شخص الفضول يحفظ نحفظها دائما أحبابي، شخص ما له صفة، ما له صفة يعني ما هو أصيل ولا هو ولي ولا هو وكيل، فما له صفة، أجنبي ما عنده صفة إيش يبنى على شيء، ما له صفة يعني ما له صفة ما له صفة ما له صفة إنه إيش كويس، بس ما له صفة يعني إنه من جهة إنه إيش لا هو الأصيل ولا هو إيش ولي ولا هو وكيل، فما له صفة شرعية يعني صفة شرعية أنت تملوها من أنتم ما له صفة شرعية تعطيه الحق في إقامة هذا العقد، لأنه هو مش أصيل ولا وكيل ولا أو فضوليين، فضوليين يعني واحد عن مين؟ عن الراجل وواحد عن المرأة، عن الرجل واحد عن المرأة، أي يجوز أن يكون من جانب الزوج فضولي ومن جانب المرأة فضولي فيتوقف على إجازتنا، يعني أنا أزوج عن المرأة وأنت تزوج عن الرجل يجوز ويتولى، خلصنا هاي فهمناها المسألة، فبتعرفوا فائدة النكاح الفضولي إنه موقوف إنه الإجازة اللاحقة الوكالة السابقة، يعني عندما زوجت امرأة وكل شيء وكل شيء هي قالت موافق، عندما قالت موافق لا نحتاج نرجع لشاهدين ولا نحتاج لتت، خلص هي وافقت، فكل ما حصل قبل ينقلبه إيش صحيح. يعني أعطيك مثال، أنا بعت هذا الكمبيوتر لك وليس لي أن هذا الكمبيوتر، مثلا هذا الكمبيوتر عبد الناصر أنا بعته لك وباعه زيد ليوسف ويوسف لعمر وعمر لخالد، يعني ألف بيت حصل، ثم الآن أخبرنا عبد الناصر قلت له بعتك الكمبيوتر، بعت كمبيوترك بمئة دينار وهي جيدة، قال الموافق، كل هذه البيعات تصبح إيش، فنحن أخذنا فائدته ولم نخسر شيء، إذا قال أنا غير موافق حتى لو عند بعد ألف شخص يذهب ويأخذهم لا شأن له، كل هذا أخذته كل وكالة عرفت، يعني أخذنا فائدة العقد فائدته ولم إيش نتحمل مضرته، الوكالة الإجازة اللاحقة الوكالة السابقة، عرفتم القاعدة هذه جميل، يعني كيف رسمنا الفكرة، الفضولي يشترط أن يوجد قبله أمامه قابل وإلا كان عقده إيش فاسد أحبابي، إذا ما في قبل أمام، يعني أنا تكلمت عن نفسي وعن امرأة فبدنا قابل ما بنفع، لابد يكون أمامه إيش قابل، حتى لو فضولي آخر أمامي بتنش الأمور، فلا بد له من قابل، إذا لم يكن يعني أمام الفضول قابل آخر يكون عقد فاسد، والفاسد لا تلحق بالإجازة، أما الموقوف لا تلحق بالإجازة، وصلت؟ الفاسد لا تلحق بالإجازة، ويتولى طرفي نكاح واحد ليس بفضولي، ويتولى طرفي نكاح واحد ليس بفضولي من جانب، أي يتولى واحد الإجاب والقبول ولا يشترط أن يتكلم بهما، فإن الواحد إذا كان وكيلا هو، هاي تعرفوا المسألة يا أخوة نشرحها عشان نختم فيه إن شاء الله عز وجل، هي فكرة واحدة، هاي ترجع المسألة للوكالة، يعني يتكلم فيها في النكاح يتكلم فيها في البيوع، بس هي ليست متعلقة بالبيوع ولا متعلقة بالوكالة، الوكالة عندنا تصرفات على قسمين، تصرفات تنسبها لنفسك وتصرفات لا تنسبها لنفسك، تصرفات تنسبها لنفسك، يعني أنت وصيت مثلا أن أشتري لك كمبيوتر، عندما أذهب إلى محل أشتري لك كمبيوتر ليس شرط أقول زيد وصاني وزيد وسكلني أن أشتري له كمبيوتر، هل هل هل علي أن أقول للبائع هذا؟ لا أقول، أقول بكم الكمبيوتر، يقول لي بمئة دينار وأعطيه مئة دينار وآخذ، صح؟ ولا أذكر الموكل، هاي تصرفات لا ينسبها الوكيل للموكل، فهمتوها؟ ممكن أقول أنا أريد أن أشتريه لزيد، فأقول أو لا أقول إيش؟ سيان، يعني ما في فرقية، فتصرفات ينسبها الوكيل للموكل وتصرفات لا ينسبها الوكيل للموكل، ما رأيكم؟ تصرفات ينسبها الوكيل الموكل وتصرفات لا ينسبها الوكيل الموكل، ما رأيكم؟ اتفقنا على هذه الفكرة؟ الحمد لله رب. طيب الآن تصرفات لابد أن أنسبها للموكل، رجل زوجني أن أزوجه امرأة، فذهبت إلى فاطمة